الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به في دروس أصول الفقه وشرح صحيح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه، ووصلنا إلى آخر نقطة في مسائل العلل، وسأزيد عليها من كتاب ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، فوصلنا إلى الصفحة 67 بعد 100، باب القول في تعارض العلتين وترجيح إحداهما على الأخرى. بينا المرة السابقة باب بيان ما يفسد العلة، وبينا كذلك بالأحاديث باب بيان ما يدل على صحة العلة، وذكرنا الأحاديث في الصحيحين وفي السنن الأخرى، وبينت فيها هذه التفاصيل. فقال الخطيب البغدادي هنا: اعلم أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم، لأن العلم لا يتزايد وإن كان بعضه أقوى من بعض، وكذلك لا يقع الترجيح بين دليل موجب للعلم أو علة موجبة له، وبين دليل أو علة يوجب كل واحد منهما الظن لما ذكرناه، ولأن المقتضي للظن لا يبلغ رتبة الموجب للعلم، ولو رجح بما رجح لكان الموجب للعلم مقدما عليه، فلا معنى للترجيح متى تعارضت علتان واحتيج بينهما إلى الترجيح رجحت إحداهما على الأخرى بوجه من الترجيح. نفس الذي يحدث في الأدلة، كما بينت أكثر من 50 وجها للتعارض والترجيح بين الأدلة كما بينته في آخر الجزء الثالث من كتاب ما قل ودل، كذلك العلل. هذا معنى الكلام: اعلم أن الترجيح لا يقع بين علتين موجبين للعلم، كما بينت في هذا الكتاب ابتداء في مسألة خبر الواحد وخبر المتواتر، الخبر المتواتر، وبينت إجماع الصحابة وإجماع أهل العلم سلفا وخلفا أنه يؤخذ بالحديث حديث الآحاد ولو لم يكن متواترا، والبعض قال يؤخذ به في المسائل العملية وليس في المسائل العلمية، وهذا كلام يخالف الإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن والحديث في الصحيحين، فقال له ليكن أول نفس أول شيء في الشهادة الركن الأول أن يعلمهم بالتوحيد، وهذا حديث في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم، وهذا حديث أحد. فإذن قضية قوله لا يقع بين دليلين موجبين للعلم لأن العلم لا يتزايد، وبينت قبل ذلك مسألة الحديث الحسن والحديث الصحيح، الحديث الحسن لغيره والحديث الصحيح لذاته، والصحيح لغيره والصحيح لذاته، والحديث الحسن لغيره هو مجموعة من الأحاديث الضعيفة قوى بعضها بعضا، كما بيّن الإمام السيوطي في على حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال جمعت له 50 طريقا فصححته ولم يصححه أحد قبلي، حسنوه ووصل إلى درجة التصحيح. فالقضية هنا القاعدة التي بيّنتها قبل ذلك: الإعمال أولى من الإهمال، وهي قاعدة تفوق على قاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، فقاعدة الإعمال أولى من الإهمال قاعدة متفق عليها، وقاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر هذا قاعدة فيها خلاف. فقوله اعلم أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم لأن العلم لا يتزايد، قال دليلين موجبين لأن العلم لا يتزايد، حديث قد يكون متواترا في البخاري ومسلم وفي غيره، وحديث حسن لذاته، والأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم كل الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، فإذا صح بمجموع طرقه أو حسن بمجموع طرقه، والمتواتر له الرتبة العليا بلا شك، ولكن إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإن كان متواترا أو كان حسنا لذاته وثبت، أو حسنا لغيره وثبت أنه حديث ثابت، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ليس فيه انقطاع ولا فيه إرسال ولا فيه تدليس ولا فيه أمور التي تجعل الحديث ليس بضعيف، فالمسألة هنا الإعمال أولى من الإهمال. فقد يكون في المسألة جملة من الأحاديث، فالراجح عند أهل العلم سلفا وخلفا يعمل بكل دليل إذا صح الحديث، لأن الأصل إثبات الأدلة وإقامة الأدلة وإقامة هذا الدين. فقال: وإن كان بعضه أقوى من بعض، الحسن غير الصحيح غير المتواتر، وكذلك لا يقع الترجيح بين دليل موجب للعلم أو علة موجبة له. لما تكلمنا في القياس، القياس أربعة أركان: أصل وفرع وعلة وحكم. الأصل كالخمر، والفرع ككل ما أسكر، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل مسكر خمر، كما في صحيح مسلم. والعلة التي هي تجمع بين الفرع والأصل، والعلة هنا الإسكار، فكل ما أسكر مخدرات وغير هذا. والحكم ينتقل من الأصل إلى الفرع، ينتقل من الأصل إلى الفرع، تمام؟ طيب، فهنا قال: أو علة موجبة له، وكذلك لا يقع الترجيح بين دليل موجب للعلم أو علة موجبة له. العلة قائمة على الحديث، لو صح الحديث فالعلة صحيحة، وما بني على باطل فهو باطل، وما بني على حق فهو حق، ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على حق فهو حق. فقال: أو علة موجبة له، وبين دليل أو علة توجب كل واحد منهما الظن لما ذكرناه، مسألة الظن ومسألة اليقين، واليقين لا يزول بالشك. فاليقين يكون من التنصيص على العلة بحديث أو بآية أو بإجماع، والاستنباط يحدث فيه الظن، لأنه يختلف فيه الاجتهاد باختلاف المجتهدين. فإذا كان الحديث يضعف أو يقوى أو كذا، فكذلك العلة، تمام؟ لأن هي العلة الجامع بين الأصل والفرع، وبسببها ينقل الحكم من الأصل إلى الفرع. قال: ولأن المقتضي للظن لا يبلغ رتبة الموجب للعلم، اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال، ولو رجح بما رجح لكان الموجب للعلم مقدما عليه، درجات ومنازل القوة والضعف، حتى في نفس الصحة حديث صحيح، ولكن المتواتر بلا شك يختلف عن الحسن لغيره. لذلك وقع في مسائل التعارض، البعض يقول: هذا حديث متواتر لا مرية في تصحيحه وصحته، وأما الحديث الحسن لذاته هو حسن بأمور أخرى، فبلا شك المتواتر أقوى. ولكن قضية الذي كنت أتكلم فيها في هذه المسألة، مسألة الترجيح، مهمة للغاية. هذا صحيح، هذا ثابت، وهذا ثابت، هنا حدث مسألة حدوث التعارض بين الحديث الثابت بالتواتر والحديث الثابت بالحسن لغيره، فقالوا: لا نأخذ بالحديث الحسن لغيره، بل نأخذ بالحديث المتواتر لأنه أقوى. صحيح، ولكن عندما نجعل المسألة تدرجية، عندنا الأصل إذا صح الحديث فهو مذهبي، فكيف أقول الحديث الحسن لذاته لغيره لا نأخذه ونأخذ بالحديث الآخر، وذلك عند التعارض، أنا أدفع هذا التعارض. ما دليلي على ذلك؟ قضية ثبوت الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فإن صح الحديث ولو حسن لذاته لا نقول المتواتر يقدم هذا يؤخر، لا، فإذا الأمر ليس فيه تعارض، فالتعارض عند المجتهد الذي جعل المتواتر يلغي وينفي ويصد الحسن لذاته. لماذا؟ للدرجة لا حرج، هذه درجة ثابتة بتفوق، والثاني ثابت بدون تفوق، ويلزمنا أن هذا قاله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يقله وضعف انتهى الأمر. تمام. ونقل الإمام الشافعي الإجماع على أنه من ثبت عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارضه ولا يتركه لكائن من كان أيا كان، فإذا ثبت الحديث انتهى الأمر. قال: فلا معنى للترجيح، فمتى تعارضت علتان واحتيج فيهما إلى الترجيح رجحت إحداهما على الأخرى بوجه من الترجيح. مسألة هنا نقول هذا في العلل المستنبطة التي فيها ظن ما فيهاش يقين، والعلة كما بينت المرة السابقة العلة المنصوص عليها في كتاب أو سنة أو إجماع انتهى الأمر. أما العلة المستنبطة تختلف لأنها ليس بنص حتمي. تمام. فقال: فمن ذلك أن تكون إحداهما إحدى العلتين منتزعة من أصل مقطوع به والآخر من أصل غير مقطوع به، فالمنتزعة من المقطوع به أولى لأن أصلها أقوى، هي علة ومستنبطة، ففي هذه الحالة كلام مستقيم. في هذه الحالة أن تكون إحداهما منتزعة من أصل مقطوع به فيه يقين، وأصل غير مقطوع به فيه احتمال، والقاعدة إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال. تمام؟ طيب، فالمنتزعة من المقطوع به أولى لأن أصلها أقوى، وده تمام زي الحديث الصحيح والحديث الضعيف. ومنها أن يكون أصل إحداهما مع الإجماع عليه قد عرف دليله على التفصيل فيكون أقوى مما أجمعوا عليه ولم يعرف دليله على التفصيل، لأن ما عرف دليله يمكن النظر في معناه وترجيحه على غيره. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: كل إجماع أجمع عليه الأمة له دليل، علمه من علمه وجهله من جهله. فكونك تعلم الدليل للإجماع هذا يقوي عضد المسألة، لا سيما مع اختلاف بعض أهل السنة في مسألة ليس هناك إجماع إلا إجماع الصحابة، لأن الأمر كان منضبط ومحدود وبعد ذلك تفرعت وكثرت الأمصار والقرى والأمر صعب. فإن وجد الدليل على العلة فهذا شيء جيد. فقال: أن يكون أصل إحداهما مع الإجماع عليه قد عرف دليله على التفصيل فيكون أقوى مما أجمع عليه ولم يعرف دليله على التفصيل، لأن ما عرف دليله يمكن النظر في معناه وترجيحه على غيره. الأصل هنا كما قلت ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على حق فهو حق، فهذا إجماع، ولكن علمنا الدليل. لذلك قال ابن تيمية: عرفه من عرفه وجهله من جهله. ومنها أن يكون أصل إحداهما قد عرف بنطق وأصل الأخرى قد عرف بمفهوم أو استنباط، فما عرف بالنطق أولى والمنتزع منه يكون أقوى. أنا بيّنت هذا في الصفحة 62 بعد 100 و63 بعد 100، وبيّنت أما دلالتهما في جهة الفحوى والمفهوم، فبيّنت يعني مثلا ذكر حديث: أربع لا تجزئ العوراء، البين عورها والعرجاء البين عرجها، الأثر الحديث وثابت. قال: لفظ الآية يدل بالتنبيه عنه عند سماعه على أن الضرب أولى بالمنع من التأفيف، وعلى أن العمى في الأضحية أولى بالمنع من العور. فمسألة المنطوق اللفظ الآية بينة وظاهرة لا تحتمل التأويل، وآية اختلفوا في وجوهها، كما قال أبو الدرداء وعمر بن الخطاب وكثير من الصحابة: إن للقرآن وجوها، الآية تحتمل كذا وكذا وكذا وكذا، إن للقرآن وجوها. تمام. ومنها أن يكون أصل إحداهما من جنس الفرع، فقياسه عليه أولى من قياسه على ما ليس من جنسه. بينت في مرة سابقة: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. فالغضب يشوش العقل، فالقضاء هنا من جنسه الطلاق، ومن جنسه الحكم بين الناس في الصلح، ومن جنسه مسألة تحقيق مسألة أو تعليم طلبة علم. إن كنت لست في الحالة التي تجعلك تستقيم ويخرج قولك مستقيما ومنضبطا على الأدلة، إن كنت غضبانا أثر هذا، كما الحديث في سنن أبي داود بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. وإغلاق ليس أمور كثيرة، بالسكر وبالإكراه وبالغضب وبالغفلة، كل هذا من جنسه. تمام. ومنها أن يكون إحداهما مردودة إلى أصل والأخرى مردودة إلى أصول، فالمردودة إلى أصول أولى، لأن ما كثرت أصوله أقوى. فمعنى الكلام: علة لها دليل ودليل ودليل ودليل، هذا في غاية القوة، وعلة لها دليل واحد، فالجمع بكثرة الأصول يمتن ويؤسس ويؤصل للعلة، لأنها سيقام عليها حكم شرعي. دي مسألة مهمة، وهذا بلا شك، فأدلة كثيرة في شتى أنواع مسائل الشريعة، في الطهارة، في الحيض، في النفاس، في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في البيوع، في كل شيء. بعض الأدلة تكون مجتمعة في دليل وكذا وكذا، ومن الكتاب ومن السنة وآيات وأحاديث، كل هذا يعضد ويقوي العلة، كما تقوي هذه الأدلة المتعددة تقوي المسألة التي تتكلم فيها مع خصمك وتجادلون بالحق. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومنها أن تكون إحداهما منصوصا عليها والأخرى غير منصوص عليها، فالعلة المنصوص عليها أولى، لأن النص أقوى من الاستنباط، كما بينت في علة الربا: هل هي الأصناف الربوية الست فحسب، أم هناك يضاف إليها، أضيف إليها حديث الأرز والحديث الصحيح، ولكن غير هذا مستنبط، والأصل لا يثبت والفروض لا تثبت إلا باليقين، لا تثبت بالشك أو الاحتمال. ومنها أن تكون إحداهما تقتضي احتياطا في فرض والأخرى ليست كذلك، فالتي تقتضي الاحتياط أولى، لأنها أسلم في الموجب من باب قوة الحجة. وإن تكلم ابن حزم كلام مهم في كتابي التعارض والترجيح بين قاعدتي: إذا اجتمع الحاضر ومبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال، القاعدة على الموقع PDF. وتكلم ابن حزم كلام قوي جدا نقلته في هذا الكتاب في مسألة الاحتياط، هو من باب الورع، ولكن عند التحقيق العلمي تقول: آخذ بالاحتياط، والاحتياط ليس له دليل يجزم، لأن المسألة خلافية، أقول أحطاط، فكلمة أحطاط قد تدخل في قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فمن قل علمه إن أتته مسألة وفيها حلال أو حرام يقول له: الأولى ألا تفعل، هذا لا يستقيم. أتى إليك الرجل ويستفتيك في مسألة، إما أن تقول الله أعلم، فقضية الاحتياط ليس كذلك، فصل فيها القول جدا يا ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، من كتب المهمة جدا في أصول الفقه. فالأمر هنا هناك أدلة، والأصل في الأشياء الإباحة، والأصل براءة الذمة من التكاليف. فلماذا نحرم على شيء، على إنسان شيئا هو في الأصل حلال؟ فقضية الاحتياط والولوغ والإكثار منها إنما تكون لمن قلت بضاعته العلمية. أسهل يقول الحرام يكره، ليس كذلك. لا، المسألة لابد من التحقيق، لابد من التحقيق. طيب، ومنها أن يكون مع إحداهما قول صحابي فهو أولى، لأن قول الصحابي حجة في مذهب بعض العلماء إذا انضم القياس إليه. وبينت في هذا الكتاب كلام الشوكاني لما قال رحمه الله: لم يبعث إلى هذه الأمة إلا رسول واحد صلى الله عليه وسلم، محمد النبي الأمي. فالصحابي المنفرد ليس بحجة، لأن الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك وابن تيمية، وهذا مجمع عليه. فالصحابة يختلفوا، أما إجماع الصحابة هو بعد الكتاب والسنة هو الإجماع. أما الاختلاف فكون الفرد ولو أكبر الصحابة دينا كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلا يعتبر قوله حجة، ولا قول الخلفاء الراشدين الأربعة، ولا قول الأئمة الأربعة، ليسوا بحجة وليسوا بإجماع، ولا قول أهل المدينة ليس بإجماع. قال البعض إجماع، ليس كذلك. أهل المدينة جزء وطائفة من أهل السنة، والإجماع إجماع أهل الحل والعقد على مسألة كلهم، تمام. فهنا قال أن يكون مع إحداهما قول صحابي فهو أولى، من ناحية أولى من أي وجه وأي زاوية؟ هذا يعضد ويقوي، يعضد ويقوي لما المسألة فيها خلاف وتأتي بقول صحابي، لا سيما لو لم يكن مع قول الصحابي رجل وصحابي خالف هذا الصحابي، يبقى المسألة تعضد به، ولكن لا يقال أنه حجة، تمام؟ لأن قول الصحابي حجة في مذهب بعض العلماء، فإذا انضم إلى القياس قواه. قبل أن ننتقل إلى كلام في أصحاب الحال، قلت في الهامش: وجل هذه الصور من التعارض ترجع إلى تعارض الأدلة، كما ذكر في مسائل التعارض والترجيح في أصول الفقه. وقد فصلت ذلك في كتاب ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، وهو آخر فصل في كتاب هذا في الجزء الثالث، إلى وفيه 50 وجها للترجيح، فارجع إليه إن شئت التوسع، لأن المقام هنا للمبتدئ. قلت فائدة مهمة: لقد تكلم الحافظ الخطيب البغدادي هنا في الفقيه والمتفقه على الأصل الرابع من أصول الفقه والقياس. الكلام ده نرجئه عندما نأتي إلى الاستصحاب. طيب، ننتقل إلى كتاب ما قل ودل. في بعض أنا فصلت القول في الجزء الثاني في مسائل العلل، واستفضت في الكلام فيها، في الكلام فيها سأذكر بعض الأمور هنا مهمة. في الجزء الثاني صفحة 669: الأحكام الشرعية معللة بحكم ومصالح. فكل ما مضى في هذه المسألة يبرهن بأن أحكام الله ورسوله معللة، هذا ذكرته قبل ذلك وهو مشروح. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: فإذا قال: ولهذا يذكر الشارع العلة والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزئية. يبين الأحاديث والآيات، فإن الله سبحانه وتعالى بين العلة ووصفها وجعل لها صفات وخصائص. لهذا يذكر الشارع العلة والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزئية، ليدل بذلك على تعليق الحكم بها إن وجدت القاعدة. الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فيبين لك كيفية معرفة أن هذه العلة. فقال ليدل، أي الله سبحانه وتعالى ورسوله، ليدل بذلك على تعليق الحكم بها إن وجدت. هنعرف علة إزاي؟ لابد من الفهم والعلم، واقتضائها لأحكامها وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف أثرها عنها. العلة لابد أن تكون مستمرة ومضطردة، تمام؟ قال كقوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، وقوله تعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، فببين العلة. قال ليدل بذلك، قال وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة وباللام تارة وبأن تارة وبمجموعهما تارة، مرة يعني بعد مرة، وبكي تارة كي، ومن أجل تارة، وترتيب الجزاء على الشرط تارة سورة أخرى، وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة، ويعلل وبلعل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا تارة. قال فاللام قوله تعالى ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يبين لك أمور العلة وما تدل على العلة. وأن كقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين منهما، ثم قيل التقدير لئلا تقولوا، كما في آخر سورة النساء يبين الله لكم أن تضلوا لئلا تضلوا، تمام؟ قال ثم قيل التقدير لئلا تقولوا، وأن اللام كقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يبين ابن القيم التعليل تعليلات، تمام؟ والفاء كقوله فكذبوه فأهلكناهم، فكذبوه فأهلكناهم، فكذبوه، وهذه العلة للهلاك لأنهم كذبوا الرسل والأنبياء، فأهلكناهم لتكذيبهم وتكفيرهم، كل هذه صور للعلة كما بينت هنا. قال وكذلك فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية، فدي العلة، فبين في أن ولعل ولكي ولئلا وللام وكل هذه الأمور، تمام؟ قال وترتيب الحكم على الوصف كقوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يأتي لك بمفردات للعلة كيف تعرفها. وترتيب الحكم على الوصف كقوله يهدي الله به من اتبع رضوانه سبل السلام، وكقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كما في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، هذه الرفعة والمنزلة والمكانة العالية بالعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فمسائل العلة المسألة مهم، مسائل مهمة جدا ولابد أن تفهمها كما بينت هنا في كتاب مقل ودل، تمام؟ وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، ولعل كقوله لعله يتذكر أو يخشى، وقوله ولعلكم تعقلون، وقوله لعلكم تذكرون. تمام. ثم قال في الصفحة 70 بعد 600 في الجزء الثاني: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها، في العلة في الحكم، ليدل على ارتباطها بها وتعديها بتعدي أوصافها وعللها، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، كما في البخاري ومسلم. إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، الحديث الذي أراد الصحابي فرأى فتحة أو ثقب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الخيمة، فقال هذا، فقال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. وقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذه الآية مهمة جدا واستنباطها قوي للغاية. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والمحيض فترة زمنية خلال الشهر تختلف باختلاف النساء، والقاعدة الكلية فيها العادة محكمة، وكما في عند المذاهب الأئمة الأربعة من النساء من كان حيضهن 20 يوما، ومنهم 10 أيام، ومنهم 15 يوما، ومنهم يومين، ومنهم يوم. وفي كتب الحنابلة امرأة نفساء ولدت ولم تنزل قطرة دم من النفاس، فقالوا لها هي ذات الجفوف، لم ينزل دم. تمام. فهنا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فبين العلة، وعلة قوية جدا، فاعتزلوا النساء في المحيض. فالمحيض علته الأذى وهو الغائط. تمام. فعلة الدبر أقوى من علة الرحم. الرحم طاهر حتى يأتي حيض المرأة، لذلك تكلم ابن حزم وغيره: بعض النساء يخرجن ريحا من فرجها من القبل، ونقض الوضوء يكون من إحدى السبيلين، القبل والدبر، أما هذا فسبيل ثالث. فالسبيل ثالث، فلو خرج الريح بصوت لا ينقض وضوءها. فهنا لذلك هذا من أقوى الأدلة على عدم الحرمة الكلية، أنه لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته في دبرها. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذلوا النساء في المحيض. والمرأة منذ أن تبدأ الرضاعة من أمها وهي ما زالت جنينا إلى أن يتوفاها الله، وعند وفاتها تغسل ويخرج ما في بطنها من الغائط، فإذا هذه علة مستمرة مضطردة لا تنقطع. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، لا تقرب المرأة في المحيض. المعنى من العلة، ما الأذى؟ الحيض. والغائط أشد أذى من الحيض. فمن الأدلة المهمة، لذلك ذكرتها في رسالة الدكتوراه. تمام. طيب. وقوله إنما، لذلك ما بعض الفسق الذين يحلون ما حرمه الله، واحد زي هذا الضال مصطفى العدوي، مشهور في كل الدول العربية، أخذ أثر عن ابن عمر أنه كان يحل للرجل أن يجامع امرأته في دبورها. فقال ابن عباس رحم الله ابن عمر، وابن عمر نفسه رجع عن هذه المقولة. فالقول الثاني له قال، رجل سأله فقال وهل يفعل ذلك مسلم؟ فأخذوا قول ابن عمر وطيروه بين الناس يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والله حاجة تقرف يعني، وحاجة مش ممكن يعني، يعني ايه ده؟ ده هوى. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. المفروض الرجل ده محدث مشهور بالحديث، ألا يعلم أنه رجع؟ لا لا لا محدث ولا طين، يا إما علم وهو يتعمد إباحة الشيء ويقول بيخش بقى في أي كلام لا ينكر المختلف وإنما ينكر المجمع عليه. طب ما في قاعدة تانية، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فأهل الأهواء يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهو إخواني وتكفيري لما سألوه عن شرح السنة للإمام البربهاري، هذا إمام ابن بطة العكبري صاحب أكبر كتاب في المعتقد وأصول التوحيد وأصول أهل السنة والجماعة اللي هو الإبانة الكبرى، شيخ العكبري البربهاري، وفي زمانه قال كانوا يقولون عليه في زمانه هو إمام أهل السنة والجماعة. وهذا الكتاب من أهم الكتب في منهج السنة والجماعة، وهو صغير جدا وبسيط. فكان يطعن في الكتاب ويقول الكل يؤخذ من قوله ويرد، لأنه أصل مسألة الخروج وعدم الخروج على الحكام، وأصل مسألة منهج السنة والجماعة، فطعن في الكتاب. فالمسألة أمور يعني نسأل الله العفو والعافية. خلوص النية لله سبحانه وتعالى وطهارة القلب والصدر والنفس الأمارة بالسوء، هذا يؤدي إلى الترجيح. يعني في بعض يعني الخوارج معلوم عنهم حالهم في غاية الفساد، ولكن كان الإمام البخاري وهو من أقوى أهل الحديث كان في رجاله بعض الخوارج، لأنهم عندهم صدق وعندهم أمانة، فكان يأخذ الخارجي وهو من رجال البخاري. فالقضية هنا، ولكن ابتلاهم الله بعدم الوعي والفهم والفقه، سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. سفهاء الأحلام، الأحلام هي العقول، ليس عندهم فقه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن لا يؤثر في قلوبهم، مجرد الحنجرة والفم. أما عند التحقيق والقاعدة المجمع عليها الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. وقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، كل هذه أمثلة لبيان العلل. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم. وثم أتى بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. يبقى أنتوا ثلاثة في مجلس واحد وليس معكم أحد في حجرة مثلا، تتكلم مع الآخر وتترك الثالث، فقال لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. أنت السر بينكم أنت تتكلم عليه، فإن ذلك يحزنه، فيبين العلل. ودي مسألة مهمة جدا، بارك الله فيكم. ثم انتقلت إلى كلام الشاطبي في الموافقات في كتاب المقاصد، قال والمعتمد إنما هو أن استقرينا من الشريعة استقراء التتبع والاستقراء، كثرة القراءة وتتبع، تتبع الأدلة، إجماع فيها خلاف ولا إجماع، أحاديث، آيات، كل هذا تتبع والاستقراء. كلما زاد الرجل من أهل العلم للتتبع والاستقراء تميز ودخل في منظومة التتبع والاستقراء الصحيحة، وهذا يتأتى بكثرة الأحاديث وكثرة المسائل العلمية والشروحات والتفسير. فقال: والمعتمد إنما هو أن استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره. إن الرازي من علماء الأصول المتكلمين، أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره بالإجماع. المقاصد الشرعية هي جلب المصالح ودفع المفاسد. فقال هنا على إثر هذه القاعدة المجمع عليها: والمعتمد إنما هو أن استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره. فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل، وهو الأصل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهذه العلة بينة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فالعلة بينة هنا. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إلا رحمة للعالمين هي العلة. يبقى الأصل إرسال الرسل لتقيم الحجة على الناس، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يوم القيامة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في أصل الخلقة: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم، فأصل الخلقة البلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا أصل من أصول الشريعة، كما سلف والخلف قالوا: لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. سبحان ربي العظيم، حكمة الله سبحانه وتعالى. ولو أراد الله سبحانه وتعالى ألا يأكل آدم من مما نهاه عنه الله لكنا وكل الذرية في الجنة. هو هذا. فالقضية هناك حكم للآيات وللأحاديث ومقاصد شرعية، وعدم معرفة المقاصد الشرعية يؤدي بالمرء إلى عدم التكلم في دين الله، لا يستقيم. وقال أيضا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة كما قال مجاهد: إلا لأمرهم وأنهاهم. وعلي بن أبي طالب قال: إلا ليوحدون. والأمر والنهي يدخل في التوحيد طبعا. وأما التعليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى، كقوله بعد آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هنا الشاطبي قال كقوله بعد آية الوضوء، قال: أما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة، تعاليل الآية أو الحديث: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. هذه الآية السادسة من سورة المائدة: ولكن يريد ليطهركم. وهنا ذكر أهل العلم هذه الآية تكلم فيها ربنا سبحانه وتعالى على الوضوء والغسل من الجنابة وعلى التيمم، فقال بعض الأئمة الأربعة وبعض المذاهب الأربعة قالوا: المتيمم إذا تيمم لا يجوز أن يصلي فرضا آخر إلا عندما يتيمم تيمما آخر. والآية قال: ولكن يريد ليطهركم. فهذا يرد به على من قال هذا القول، لا يستقيم. التيمم بديل للأصل اللي هو الماء، فإذا حدث هذا ولم يأتي الماء بعد فتيممت ولو من الفجر إلى العشاء ولم تحدث فأنت طاهر، ولكن يريد ليطهركم. فمعرفة العلة في هذه الآية تستطيع أن ترد على من قال قولا ولو قال به كثير من العلماء. ضبط المسألة بالفهم والتدبر والوعي والإدراك والبصيرة، هذا الذي يتميز به من أراد الله به خيرا. تمام. لذلك قواعد أصول الفقه مجهدة، ولكن عندما تفهم القاعدة وتستوعبها قد أتيت بالزبد. هذا لا شيء فوق العلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. الرفعة والمنزلة والمنصب في العلماء، لأنهم هم الذين يدلون أولياء الأمور على الخير وعلى الحق وعلى الرشاد. الخلفاء الراشدون هم الذين يرشدون الأمة. وسأقول إن شاء الله في كتاب المنتقى العلمي في مسألة الخلفاء الراشدون، إنما هي لكل من كان عالما بالكتاب والسنة والإجماع وأدلة الأحكام وكل مسائل الاستنباط من أهل العلم أهل الحل والعقد. فكلمة كلمة الخلفاء الراشدون كل عالم من أهل السنة والجماعة على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه هو خليفة الراشد، بعيدا عن الحكم في الدنيا، خليفة لأنه يدل أولياء الأمور على ما فيه الصلاح. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا حال السلف الصالحين، ما كانوا يتحركون إلا بقول العلماء. هارون الرشيد أمير المؤمنين سنين كان له في صحبته لابد من العلماء، الفقيه والمحدث والمفسر والقارئ للقرآن وكذا. لذلك كان أمرهم على خير. تمام. وقال في الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كما في آية قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ربنا سبحانه وتعالى سيعلمك عندما تكون عندك التقوى، كما قال القرطبي في تفسيره لجامع أحكام القرآن هذه الآية: وعد من الله أنه من اتقاه علمه، بل يجعل في قلبه ابتداء نورا يفصل به بين الحق والباطل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو الفيصل بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والسنة والبدعة، والعلم والجهل، والنور والظلمات، هو هذا. فقال لعلكم تتقون. وفي الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول الرجل يصلي ولا تنهاه صلاة عن الفحشاء والمنكر، أنت عليك الصلاة شئت أم أبيت، ستنهاك عن المنكر عندما تصلي قولا وعملا وفعلا. يصلي وهو يفعل ما يفعل، يقول لك أنا خلاص صليت. لا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. جل الأمة إلا من رحم الله وقليل ما هم لا يفهمون هذه الآية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا نص من الله سبحانه وتعالى يقول لكل مصلي اتق الله، المفروض هذه الصلاة تؤثر فيك. هي لا تؤثر لفساد القلب وفساد الصدر وفساد وخبث النفس الأمارة بالسوء، لكن الفطرة السليمة الذي يصلي لا يعصي الله سبحانه وتعالى. ولكن هنعمل ايه؟ بيبقى خربان ونقول له خش صلي. طب ما هو لازم يخش يصلي، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. وكذلك العلة في القبلة: فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. لأنه في بداية الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالوحي إلى بيت المقدس، فقال اليهود: هو أخذ من ديننا وكذا وكذا وكذا. فلما تحول والأمر نسخ سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فقال هنا: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. وفي الجهاد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. العلة في الجهاد الجهاد الشرعي الذي يكون بولاية أولياء الأمور والحكام، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وفي القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. تكلم أهل العلم عن هذه الآية، آية في غاية القوة والجودة. القصاص قتل ذبح، ولكم في القصاص حياة. كيف يكون في الذبح والقتل حياة؟ لماذا؟ هنا الذي لا يعاقب ويزجر عندما يقتل ولا يقتص منه ولا يحبس سيعم الفساد ويعم القتل ويكسر. فلما يحدث وتحدث العلة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فهنا عندما يقتص منه ويشهد الناس هذا يحدث الزجر، كما كان يحدث الذي يسرق يقطع كفه يده اليمنى. فهذا زجر، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الشوكانية يريد أن يقول، لأنه في كتاب الموافقات بيتكلم على المقاصد الشرعية، يريد أن يقول كل آية وكل حديث وكل حكم شرعي وراءه علة. فعند فهم العلل تفهم كل الدين، لأنه الشوكاني الشاطبي وغيره لن يأتي لك بكل العلل، يأتي لك بأمثلة، ومن خلال الأمثلة الأشبه والنظائر تعرف ما أصله لك الشاطبي. قال: وفي التقرير على التوحيد، ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الآية تسمى ميثاق الذر. الحديث ثابت في سنن في الإمام أحمد وفي غيره، وحديث ثابت بلا خلاف. يعني أن كل من كتب الله له الحياة إلى يوم القيامة سينزل من ظهر آدم كل هذا الخلق على شبه الذر اللي هو النمل الصغير. فكل هذا حدث لكل من أراد الله الحياة في هذه الدنيا وكلمهم الله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. هؤلاء قبل أن يدخل فيهم الكفر والابتداع والشرك والإلحاد والردة، وهذا أمر حديث في غاية القوة. ولكن رب العزة جل وعلا لم يكتف بذلك، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا الميثاق ميثاق الذر ربنا سبحانه وتعالى جعله ولم يكتف بذلك، لأن من منا لو لم يعلم هذا الحديث؟ أمور الدين غيبيات. من منا حتى لو علم، جل الأمة لا تعلم هذا الميثاق. ولكن ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا ميثاق الذر يبين لك أصل الفطرة على الإسلام وعلى الدين، كما في حديث صحيحين: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إنما خلق الله النفس على الفطرة السليمة. فألست بربكم؟ فهنا حديث آية كهذه يأتي المتكلمون والملاحدة يقول: ما هذا؟ أي زر؟ من فكر الكلام ده؟ نحن لا نشعر به، الحديث ضعيف، أي حاجة يعني. طيب تفضل. وفي التقرير على التوحيد، ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ربنا يؤكد عليهم، والمقصود التنبيه وإذا دل الاستقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة، أن أحكام الله سبحانه وتعالى معللة في تفاصيل الشريعة. ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد، فلنجري على مقتضاه. قال: ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد، لأن المسائل كلها مسائل الشريعة بالتتبع والاستقراء معللة، وأحكام الله ورسوله معللة، فإذا كانت هناك علل إذن القياس ثابت، فرع وأصل وعلة تجمع بين الفرع والأصل فيأتي الحكم. كلام أهل العلم يعني يمتعك. والله. ثم صفحة 631 نفس الجزء الثاني: يجوز تعليل حكمين بشرعين بعلة واحدة. قال زركشي الشيخ البحر المحيط: وأما تعليل الحكم بعلة واحدة فإن كانت بمعنى الأمارة فلا خلاف، كما قاله الآمدي في الجواز، كما لو قال الشارع: جعلت طلوعا الهلال أمارة، أي علامة يعني على وجوب الصلاة والصوم، ومنه البلوغ والحيض علامة لأحكام عديدة. البلوغ والحيض، فهنا ذكر طلوع الهلال على وجوب الصلاة ووجوب الصوم، فقال هنا يجوز تعليل حكمين شرعيين بعلة واحدة. الهلال، هلال أول شهر رمضان مثلا أو غيره، أو هلال ذي الحجة، ووجوب الصلاة اللي هو وقت كما بينا في أوقات الصلاة في الفقه الكافي، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وهكذا. قال: وإن كانت بمعنى الباعث فاختلفوا فيه على أقوال، أحدهما وهو صحيح الجواز، إذ لا يمتنع أن يكون الوصف الواحد باعثا على حكمين مختلفين كما حدث هنا وجوب الصلاة والصوم، أو مناسبا لهما بأمر مشترك بينهما كمناسبة الربا والشرب للحد والتحريم، كل هذه علل، كمناسبة الربا والشرب للحد والتحريم، والثاني المنع مطلقا، والثالث المنع إن لم يكن يتضاد، ليس هناك بينهم. قال: والصحيح يجوز تعليل المتماثلين بالعلة الواحدة، لكن في محال متعددة كالقتل الصادر من زيد وعمر فإنه موجب للقصاص عليهما، كالقتل الصادر من زيد وعمر، وقد يعلل بهما مختلفان غير متضادين، كالحيض يحرم الوطء ومس المصحف ونحوه، شيء آخر. مسألة هذا كجمهور الأئمة الأربعة: والحيض يحرم الوطء طبعا بلا شك، ومس المصحف، مس المصحف اختلف فيه أهل العلم، وبينت الكلام قبل ذلك، لأن حديث ولا يمس المصحف إلا طاهر، هذا الحديث اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، في كونه ضعيف انتهى الأمر، في كونه صحيح ننظر إليه. حديث آخر في البخاري ومسلم، لما كان أبو هريرة رضي الله عنه جنبا فرأى رسولا مع أصحابه في الطريق فانخنث وبعد عنه، والنبي لاحظ، فبعد ذلك أتى أبو هريرة فسأله رسول الله، فقال: يا رسول الله كنت نجسا فما أردت أن كذا، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، فالحائض ليست بنجسة والجنب ليس بنجس، ففي هذه الحالة، وفي رواية: إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فهنا أخذ ابن حزم في كتاب المحلى أن هذا، وهذا الحديث فعلا أقوى حديث في المسألة، وقال: الحديث لم يثبت، ولا يمس المصحف إلا طاهر، قال: لم يثبت. قلت أنا: ولو ثبت عندنا الحديث الثاني، والإعمال أولى من الإهمال، كما قلت لكم حديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث ده بسرة بنت صفوان، وحديث طلق بن علي هل هو إلا بضعة منك. فهنا الإعمال أولى من الإهمال. تمام. طيب، قال وكالإحرام المانع من النكاح والصيد والطيب، ده أقوى في التعليل، أنه حكم له أكثر من حكم بعلم. كالإحرام المانع من النكاح ومن الخطبة كذلك، ومن الصيد ومن الطيب وأخذ الشعر والأظفار. هو عنوان هنا يجوز تعليل حكمين شرعيين بعلة واحدة. تمام. ثم قال أقسام العلة. قلت أنا هذا كلام الزركشي، فقلت بعد نقل الزركشي، وكذلك من أمثلته أمثلة المسألة جعل غروب الشمس في يوم من رمضان أمارة على مشروعية الفطر للصائم ووجوب صلاة المغرب، أفاده الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على الإحكام للآمدي. الشيخ عبد الرزاق العفيفي من أئمة مشايخ الأزهر، وكان من أهل السنة، فعلق على كتاب الآمدي، نفس الكتاب الذي أخذه، نفس اسم الكتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، ثم أتى الآمدي من علماء الأصول وقال الإحكام في أصول الأحكام، فحققه الشيخ الكبير رحمه الله عبد الرزاق عفيفي، من هو مصري، فحققه يعلم أن الشيخ مشهور الآمدي من قبل ومن بعد، فأراد أن يبين ما عنده من التأويل ومن الكلام ومن الفلسفة ومن المنطق وكذا وكذا وكذا، نفس الذي فعله في مسألة مهمة جدا. ابن القيم إمام غالب أهل العلم، يقول إمام في الآثار، في الأثر المهم يعني. كان من مشايخه رجل صوفي جدا، فشرح كتابه الذي هو كتاب مدارك السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فأتى الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ولذلك بعض أهل البدع كانوا يستدلون بهذا الكتاب على أن ابن القيم منهم وهم منه، فمدارج السالكين فيها شطحات كثيرة جدا، ودائما ابن القيم يثني على الرجل ويحسن الظن به، فكان عبد الرزاق عفيفي دائما يقول ليس كذلك وقد أخطأ ابن القيم، واخد بالك. البيان هذا هو الدين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. تمام. ثم ذكر الآمدي أمثلة منها شرب الخمر مناسب للتحريم ووجوب الحد. يبقى قوله يجوز تعليل حكمين شرعيين بعلة واحدة ده مسألة مهمة. ثم نختم بهذا. أقسام العلة باعتبار عملها في الابتداء والدوام، يعني إيه؟ قال الإمام الزركشي في البحر المحيط العلة تنقسم باعتبار عملها في الابتداء والدوام على ثلاثة أقسام. أحدها ما يكون علة لاقتضاء الحكم واستدامته كالرضاع في تحريم النكاح، وكالإيمان في عدم الملك في المنكوحة. ما يكون علة لاقتضاء الحكم واستدامته كالرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. العلة موجودة ومستمرة، خلاص انت رضعت مع هذه البنت من أمها 5 رضعات مشبعات كما في صحيح مسلم، العلة مستمرة لا تنقطع، خلص الموضوع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والثاني لا تكون علة للابتداء دون الاستدامة، كالعدة والردة هما علتان في منع الابتداء، ابتداء النكاح دون استدامته. يعني ايه دون؟ هو في ردة، فوجود الردة الحكم دون معلته وجودا وعدم، ما ينفعش يتزوج امرأة مسلمة، تاب الله عليه، اختلف الأمر. فقال هنا ما تكون علة للابتداء دون الاستدامة كالعدة، فالعدة بالإجماع لا يجوز رجل أن يتزوج امرأة في عدتها، لا سيما في الطلقة الأولى أو الثانية، هذا لا خلاف عليه. فهنا كالعدة تمنع عندما تنتهي العدة قال تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، مسألة العدة، فهو ربنا سبحانه وتعالى يجعلها ثلاث حيضات، ثلاث أشهر، فيرجع الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، ونهى صلى الله عليه وسلم في أول سورة الطلاق، وكثير من الناس لا يعلمون هذه المسألة، عندما تطلق تفر إلى بيت أبيها وأهلها يريدون ذلك ويتعجلون من ذلك، وهذا يخالف الشريعة. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هي زوجتك ولك أن تردها من حتى لو هي مش عايزاك، أدام انعقد العقد النكاح وحدثت مدة زمنية والمباشرة وما شابه، خلاص طلقها يرجع إليها رغما عنها. فهنا لابد أن تمكث في بيتها، هو طلقها نعم، فمجرد الزوجة مع الزوج مع الطلاق يحن لها، يريد أن يجامعها، وهي كذلك عندما يطول الأمر، فهذا يجعل منهما هدوء بعد كان مثلا الطلاق لسبب أو لغضب وكذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك يتصالح. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هي علة، فلا تخرج من بيتها، وانتبهوا لهذه المسألة. تمام. قال وكعدم الطول وخوف العنت وعدم الإحرام. الطول في سورة النساء في مسائل، يعني لما كانت السلف هناك امرأة حرة وامرأة أمة عبدة، فإن كنت تستطيع تزويج زواج المرأة الحرة لا تأتي إلى المرأة الأمة. الطول اللي هو يدك تطول أن تأتي بمصاريف الزواج. الثالث عكسه كالطلاق، فإنه يرفع حل الاستمتاع ولكن لا يدفعه، إذ الطلاق لا يمنع وقوع نكاح جديد. قال أهل العلم، طبعا السنة كما في سنن أبي داود السنه صحيح عن عمران بن الحسين، عمران بن حسين رضي الله عنه، أن السنة أن تشهد على زواجك وتشهد على طلاقك. تمام. فلابد رجلان يشهدان على الزواج على الطلاق. فقال هنا إذ الطلاق لا يمنع وقوع نكاح جديد. مجرد الرجل طلق امرأته المرة الأولى أو الثانية ثم جامعها، هذا يعتبر رد ورجوع من غير قول، لأن الفعل أقوى من القول. فقال هنا ولكن لا يدفعه إذ الطلاق لا يمنع وقوع نكاح جديد. قال ابن القطان وجملة الكلام في هذا أن العلل على حسب ما رتبها الله ونصبها، فإن نصبها للابتداء أو نصبها للابتداء والدوام أو لأحدهما كانت له، على حسب كما بينت لك الطلاق والعدة والرضاع. وقد أطال أصحابنا الكلام مع المزني من أئمة الشافعية فيما إذا تزوج بالأمة ثم أيسر هل يصح النكاح، دي مسألة يعني ليس موجودة الآن يعني. قال ثم قال وقد اختلف قول الشافعي في أكل الميت مضطرا في الابتداء غير مضطر في الانتهاء، هل يأكل بعد ارتفاع الضرورة؟ خرجه على قولين، إحداهما أنه يأكل والثاني لا، من حيث إنه قد ارتفعت العلة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، انتهى الأمر، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالاضطرار والضرورة ارتفعت. قال وهذا معنى قول أصحابنا الشيء إذا أبيح لمعنيين فارتفع أحدهما هل يباح أو يرجع إلى الضد، وقيل لا حتى يرتفع المعنيان، وعندنا أن الأمر على ما نصب عليه، كما القاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدره. المهم مسألة العلل مسائل كثيرة، فنقلت لكم بعض الأمور لأننا سنتكلم المرة القادمة إن شاء الله على استصحاب الحال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.